فنا شرق الهوى فنا فنا فنا فنا أول مرة نعمل فرح سيدنا النبي ونجيبه عن الشيخ ياسين طبعا دخلنا التاريخ جايبين بطل الفيلم فريد شوقي بتاع البلد عشان خاطر ربنا وخاطر عم سيدنا الشيخ طهانة وخاطر سيدنا النبي صاحب الفرح وحياة سيدنا النبي ادينا نص ساعة لله لوجه الله عشان انت وشك منور واحنا عاجبين سيدنا طهانة ففرحانين عشان خاطر ربنا مرقوا بالأحبار مرقوا بالأحبار لا بلا ولا إنما بالأحبار إنما بالحبيب سيدنا النبي إنما بحب الله إنما بحب الحبيب المرء بالأحباب لا بلا ولا لا بلا ولا بالأحباب كثير بالأحباب كثير بالأحباب لا بلا ولا إيه هو الكل راحل لا يبقى إلا الله لا يبقى إلا الله لا يبقى إلا الله الكل فاني والكل المرء الإنسان الإنسان بأخلاقه وسلوكه الإنسان بأخلاقه وسلوكه لا بهيئته وقسماته إنما بأخلاقه ربي وفقنا ربي الإنسان بأخلاقه بأخلاقه وسلوكه الإنسان بأخلاقه الإنسان بأخلاقه وسلوكه لا بهيئته وقسمات المرء بالأخوان بالأحباب لا لا لا بلا ولا ولا لا بلا ولا ولا لا بلا ولا ولا لا بلا ولا ولا أرضى بالملكوت والملك في أخي في أخي في الله في أخي في الله لا ولا الرضوان قوم النعم لجلة الخلق قصده قوم النعم رجال النعم قوم النعم لا جلة الخلق قصده لا الرفرف الأعلى